الحمد لله العلي الأرفق وجامع الأشياء والمفرق للنعم الواسعة الكثيرة والحكم الباهرة الغزيرة، ثم الصلاة مع سلام دائم على الرسول القرشي الخاتم وآله وصحبه الأطهار الحائز مراتب الفخار. وبعد، فحياكم الله وبياكم أيها الفضلاء الكرام، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم في الدرس 39 من دروس التعليق على تسهيل أبي القاسم بن جزي عليه رحمة الله. وقد بلغ البقام بنا وإياكم عند الآية 30 بعد 100 الأولى من قوله جل ذكره: يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم الآيات. قال المصنف رحمه الله: قوله ألم يأتكم رسل منكم تقرير للجن والإنس إلى آخر كلامه. لما كان حال هؤلاء الجن والإنس في الإعراض عن الإيمان بالله وترك العمل الصالح، حال من لم يطرق سمعه أمر بمعروف ولا نهي عن منكر، جاء في تقريرهم على بعثة الرسل إليهم بصيغة الاستفهام عن نفي مجيء الرسل إليهم، حتى إذا لم يجدوا الإنكار لإنكار مجيء الرسل مساغا واعترفوا بمجيئهم كان ذلك أحرى لأخذهم بالعقاب. ثم تطرق المصنف رحمه الله إلى مسألة مشهورة، وهي: هل في الجن رسل؟ وفي هذه المسألة قولان: القول الأول أن الجن ليس فيهم أنبياء ولا رسل، وإنما يكون فيهم نذر، وهذا قول جمهور أهل العلم، واستدلوا بأدلة منها قوله تعالى: وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم من أهل القرى، وقوله تعالى: وما أرسلنا قبلك من المرسلين إنهم ليأكلون الطعام ويمشون في الأسواق، وقوله عن إبراهيم الخليل عليه السلام: وجعلنا في ذريته النبوة والكتاب. ولم يقل أحد من الناس أن النبوة كانت في الجن قبل إبراهيم ثم انقطعت ببعثته. واستدلوا كذلك على أن فيهم نذر لا رسل بقوله تعالى: وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين. القول الثاني: قالوا في الجن من أنبياء ورسل من جنسهم، وهذا رأي مقاتل والضحاك، وهو كذلك قول ابن حزم في المحلى، واستدلوا بهذه الآية التي نحن بصدد تفسيرها. ورد عليهم بأن قوله في الآية ألم يأتكم رسل منكم هو لمجموع الإنس والجن، والعرب تطلق المجموع وتريد بعضه، أي من مجموعكم الصادق بالإنس دون الجن. وهذا الأسلوب كثير في القرآن وفي كلام العرب. قوله رحمه الله: وشهدوا على أنفسهم، قال: لا تنافي بينه وبين قولهم ما كنا مشركين. سبق أن أشرنا إلى هذه المسألة، وخلاصتها أنه لا تنافي بين هذه الآية وبين الآيات التي تدل على إنكارهم، لاحتمال أن يكون ذلك من طوائف، طائفة تشهد وطائفة تنكر، أو يكون من طائفة واحدة، لكن لاختلاف الأحوال ومواطن القيامة في ذلك اليوم الطويل فيقرون في بعض ويجحدون في بعض. وتكرار ذكر شهادتهم على أنفسهم ذكر المصنف جوابا أفاده من الزمخشري، وهو أن قولهم شهدنا على أنفسنا هو حكاية لقولهم، وقوله شهد وشهدوا على أنفسهم ذم لهم وتخطئة لرأيهم ووصف لقلة نظرهم لأنفسهم وأنهم غرتهم الحياة الدنيا، وكان عاقبة أمرهم أن اضطروا إلى الشهادة على أنفسهم بالكفر. وإنما قال ذلك تحذيرا للسامعين لمثل حالهم. وقال غيره: كرر ذكر شهادتهم على أنفسهم لاختلافها باختلاف المشهود به، فالأولى شهادتهم بتبليغ الرسل إليهم، والثانية شهادتهم بالكفر. قول المصنف رحمه الله: ذلك خبر ابتداء مضمر تقديره الأمر ذلك إلى آخر ما ذكر. للمعربين في اسم الإشارة ثلاثة أوجه ذكر المصنف رحمه الله، منها وجهان، وهما: الوجه الأول أنه خبر لمبتدأ محذوف تقديره الأمر ذلك، أو أنه، وهذا الوجه الثاني، منصوب بإضمار فعل أي فعلنا ذلك. والوجه الثالث أنه مبتدأ لخبر محذوف، محذوف الخبر أي ذلك الأمر، والإشارة في ذلك إلى بعث الرسل أي ذلك الإنذار والإعذار على ألسنة الرسل، من أجل أن ربك لم يكن ليهلك القرى بكفرها ومعاصيها، والحال أنهم غافلون لم ينبهوا بكتاب ولا رسول. وفي إعراب أن لم يكن وجهان: الوجه الأول أنه في موضع مفعول لأجله، والوجه الثاني أنه بدل من ذلك كما ذكر المصنف رحمه الله. وما ذكره المصنف رحمه الله وعفى عنا وعنه في ذكر الوجهين في المراد بقوله بظلم يحتاج إلى تفصيل. فالقول في معنى الظلم هو مبني على مسألة التحسين والتقبيح، فالأشاعرة والجهمية الظلم عندهم إما أنه التصرف في ملك الغير، أو أنه مخالفة الآمر الذي يجب طاعته. وهم يقولون: الظلم بالنسبة لله غير ممكن الوجود، بل كل ممكن إذا قدر وجوده فإنه عدل، والظلم منه ممتنع غير مقدور، وهو محال لذاته كالجمع بين الضدين. فهم يقولون: لو عذب الله المطيعين ونعم العاصين لم يكن ظالما، بناء على تعريف الظلم عندهم الذي ذكرناه آنفا. والله جل وعلا مالك الملك، فأي فعل فعله ولو كان تعذيب أنبيائه وملائكته وأهل طاعته وتكريم أعدائه من الكفار والشياطين لم يكن ظالما. والمعتزلة يقولون: إن الظلم مقدور لله تعالى ولكن منزه عنه، وهذا حق، لكنهم يجعلون الظلم الذي حرمه الله وتنزه عنه نظير الظلم من الآدميين بعضهم لبعض، وشبهوه في الأفعال ما يحسن منها وما لا يحسن بعباده. ولذلك يسمون مشبهة الأفعال. فالله عندهم عدل لا يظلم، لأنه لم يرد وجود شيء من الذنوب ولا الكفر ولا الفسوق ولا العصيان، بل العباد يفعلون ذلك بغير مشيئته. والله لم يخلق شيئا من أفعال العباد لا خيرا ولا شرا، لأنه لو كان خالقا لها ثم عاقب العاصين لكان ظالما لهم. وأما أهل السنة، وهذا هو الحق، فالظلم عندهم وضع الشيء في غير موضعه، هذا هو معناه في اللغة، وعليه بنوا تعريفهم للظلم الذي نزه الله نفسه عنه، فقالوا: إن الله تعالى حكم عدل يضع الأشياء مواضعها، فلا يضع شيئا إلا في موضعه الذي يناسبه، ولا يفرق بين متماثلين، ولا يسوي بين مختلفين. وعليه فالظلم الذي حرمه الله على نفسه وتنزه عنه فعلا وإرادة هو أنه لا يحمل المرء سيئات غيره، ولا يعذب بما لم تكسب يداه، وأنه لا ينقص من حسناته فلا يجازى بها أو ببعضها. وقول الأشاعرة بأن الظلم ممتنع عليه ليس فيه مدح ولا كمال، وإنما المدح والكمال أن يقال: إن الله سبحانه وتعالى منزه عنه لا يفعله لعدله. والمدح إنما يكون بترك المقدور عليه لا بترك الممتنع. هذا خلاصة ما يمكن أن يقال في هذه المسألة، نسأل الله سبحانه وتعالى الهداية والسداد. قول المصنف رحمه الله: ولكل درجات أي منازل، إلى آخر كلامه، هو كما ذكر رحمه الله، فلكل الناس كافرهم ومؤمنهم منازل ومراتب في الآخرة يستحقونها بحسب أعمالهم من الثواب والعقاب. وقوله من ذرية أي من ذرية أهل سفينة نوح، هو قول الزمخشري، فيكون الكلام تعريضا بإهلاك المشركين ونجاة المؤمنين من العذاب. ومعنى الآية واضح، وهو: كما أوجدناكم من نسل خلق آخرين كانوا قبلكم والمراد بقوله مكانتكم أي مكانكم أو مواضعكم أو ما أنتم عليه، والمعنى اعملوا ما أنتم عاملون على حالتكم التي أنتم عليها ورضيتموها لأنفسكم، فإني عامل ما أمرني به ربي. والأمر في هذا الأسلوب للتهديد، وقوله فسوف تعلمون صريح أيضا في التهديد، لأن إخبارهم بأنهم سيعملون يفيد أنه يعلم وقوع ذلك لا محالة، أما عملهم فإنه سيقع في المستقبل. قوله من تكون له، قال يحتمل أن تكون من إلى آخر كلامه، يجوز في من وجهان. الوجه الأول أن تكون موصولة، وهذا هو الظاهر، فهي في محل نصب مفعولا به. ويجوز أن تكون استفهامية فتكون في محل رفع بالابتداء، وحينئذ تصبح جملة تكون له عاقبة الدار في محل رفع خبر لها، وهي وخبرها في محل نصب إما لسدها مسد مفعول واحد إن كانت علم بمعنى العرفان، أو مسدها مسد اثنين إن كان علم يقينية. قوله عاقبة الدار أي الآخرة أو الدنيا إلى آخر ما ذكر. العاقبة في اللغة آخر الأمر وأثر عمل العامل. قال ابن عطية وعاقبة الدار أي مآل الآخرة، ويحتمل أن يراد مآل الدنيا بالنصر والظهور، ففي الآية إعلام بغيب. ورجح المصنف رحمه الله القول الأول، لأن في القرآن آية تشهد له، وهو قوله عقب الدار جنات عدن، والأمران متلازمان أصلا، فالعاقبة الحسنة في الدنيا تقود إلى العاقبة الحسنة في الآخرة، وهي كمثل قوله تعالى إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم ولهم اللعنة ولهم سوء الدار. قول المصنف رحمه الله وجعلوا لله ما ذرأ من الحرث والأنعام، قال الضمير في جعلوا للكفار العرب إلى كفار العرب إلى آخر ما ذكر، أي جعل المشركون من العرب مما خلق الله من الزروع والثمار والأنعام قسما وجزءا له تعالى، وجعلوا لشركائهم مع الله تعالى نصيبا من ذلك. هذا الذي حكاه المصنف عن السهيلي قد ذكره المصنف المفسرون عن العرب جملة كما هو قول ابن عباس وجماعة، وذرأ بمعنى خلق، وأصله من قولهم ذرأنا الأرض أي بذرناها، وفيه رد عليهم كما ذكر المصنف رحمه الله. وفي مفردة بزعمهم قراءتان، القراءة الأولى بضم الزاي بزعمهم، وهي قراءة الكسائي وهي لغة بني أسد، والقراءة الثانية بفتح الزاي بزعمهم، وهي قراءة الباقين وهي لغة الحجاز. وقيل الفتح والضم بمعنى واحد، وقيل المفتوح مصدر والمضموم اسم. والزعم أكثر ما يستعمل في الكذب كما هنا، وفيه رد عليهم فهم قالوه بلا دليل ولا شرع. قول المصنف رحمه الله فما كان لشركائهم فلا يصل إلى الله الآية، قال كانوا إذا هبت الريح إلى آخر ما ذكر. ما ذكره المصنف رحمه الله هنا جاء عن بعض السلف كابن عباس ومجاهد وقتادة وآخرين، وقد أخرجها عنهم ابن جرير في تفسيره رحمة الله على الجميع. قوله وكذلك زين لكثير من المشركين الآية إلى آخره، معنى الآية أي زينوا لهم قتل أولادهم خشية الفقر، ووأد المنات خشية العار. وجاء عن محمد بن السائب ونقله الزمخشري، وأفاد منه المصنف أن الشركاء كانوا يزينون الكفار قتل الأولاد، فكان الرجل منهم يحلف لئن ولد له كذا غلام لا ينحرن أحدهم، كما حلف عبد المطلب على ابنه عبد الله. والشركاء قيل الشياطين، وقيل القائمون على الأصنام كالسدنة، وسماهم شركاء وإن لم يسموهم هم كذلك آلهة أو شركاء، لأنهم أطاعوهم طاعة إذعان في التحليل والتحريم، وهذا حق الله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعدي بن حاتم أليسوا يحلون ما حرم الله ويحرم ما أحل الله، قال بلى، قال فتلك عبادتهم. ثم تطرق المصنف رحمه الله إلى القراءات الواردة في الآية وذكر فيها قراءتان، القراءة الأولى بضم الزاي في زين وكسر الياء ورفع لام قتل قتل يعني ونصب دال أولادهم وخفض همزة شركائهم وهي قراءة ابن عامر. وكذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادهم شركائهم. فقتل يعرب نائب فاعل، وأولادهم بالنصب على أنه مفعول لمصدر المصدر قتل قتل، وشركائهم بالجر على إضافة قتل إليه من إضافة المصدر إلى فاعله، وقد فصل بينهما بالمفعول. والمتقرر في قواعد العربية منع الفصل بين المتضايفين بالظرف والجار والمجرور في الاختيار فضلا عن المفعول به، وهذا وجه قول المصنف، وذلك ضعيف في العربية. وهذا ما حدا ببعض المفسرين والنحويين من الطعن في هذه القراءة. والصواب جواز ذلك في الفصيح الشائع الذائع اختيارا، ولا يختص ذلك بضرورة الشعر. ويكفي في ذلك دليلا هذه القراءة الصحيحة المتواترة، فقارئها هو ابن عامر وهو عربي صريح من صميم العرب، وكلامه حجة لأنه كان قبل أن يوجد اللحن، وهو قد قرأ بما تلقى وتلقن، وقد قرأ على عثمان بن عفان وأبي الدرداء، وقد احتج بها ابن مالك صاحب الألفية فقال: وحجتي قراءة ابن عامر فكم لها من عاضد وناصر. ولها شاهد أيضا من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح: فهل أنتم تاركوا لي صاحبي؟ ففصل بالجار والمجرور بين اسم الفاعل ومفعوله مع ما فيه من الضمير المنوي. ولها أيضا من كلام العرب شواهد كثر. وقد أشبع ابن مالك رحمه الله هذه المسألة بحثا تجده في شرح التسهيل، وكذلك أبو شامة في إبراز المعاني، وجماعة من أهل العلم. والمعنى على هذه القراءة أن مزينا زين لكثير من المشركين أن يقتل شركاؤهم أولادهم، وإسناد القتل إلى الشركاء إما لأن الشركاء سبب القتل إذا كان القتل قربانا للأصنام، وإما لأن الذين شرعوا لهم القتل هم القائمون بديانة الشرك مثل عمرو بن لحي ومن بعده. القراءة الثانية هي بفتح الزاي والياء على البناء للمعلوم زينا، وفاعله شركاؤهم، ومفعول قتل وأولادهم مجرور بإضافة قتل إليه من إضافة المصدر إلى مفعوله. ومعنى هذه القراءة يزين الشياطين لهؤلاء المشركين قتل أولادهم. قوله ليردوهم أي ليهلكوهم إلى آخره هو كما ذكر رحمه الله. فأصل ردي يدل على رمي أو ترام وما أشبه ذلك، والردى هو الهلاك. وحجر أي حرام، وأصل حجر المنع والإحاطة على الشيء، وهو فعل بمعنى مفعول كالذبح بمعنى مذبوح. وقوله فيستوي في الوصف به المذكر والمؤنث والواحد والجمع، هذا هو كلام الزمخشري وقد أفاده المصنف منه. ومعنى الآية: وقال هؤلاء المشركون هذه الأنعام وهذا الزرع حرام لا يجوز أن يأكل منه أحد إلا من أذن له، وهذا بحسب أهوائهم وادعائهم الذي لا مستند له ولا حجة لهم فيه، كما قال تعالى في آية يونس: قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا قل الله أذن لكم أم على الله تفترون. والمراد بقوله وأنعام حرمت ظهورها أي حرم هؤلاء الجهلة من المشركين ركوب ظهور بعض أنعامهم كالبحيرة والسائبة والوصيلة والحامي ونحو ذلك مما تقدم ذكره في تفسير سورة المائدة. قوله وأنعام لا يذكرون اسم الله عليها افتراء عليه أي وحرموا من أنعامهم صنفا آخر لا يحملون عليها ولا يركبون عليها، ولا يذكرون اسم الله عليها إن ركبوها أو حلبوها أو حملوا عليها أو ذبحوها، وهذا كذب منهم على الله جل وعلا إذ لم يأذن لهم بذلك. وإعراب افتراء فيه أربعة أوجه. الوجه الأول أنه مفعول من أجله، أي قالوا ما تقدم لأجل الافتراء على الباري تعالى. والوجه الثاني أنه مصدر على غير الصدر، لأن قولهم المحكي عنهم افتراء. والوجه الثالث أنه مصدر عامله من لفظه مقدر، أي افتروا ذلك افتراء. والوجه الرابع أنه مصدر في موضع الحال أي قالوا ذلك حال افترائهم. قوله رحمه الله وقالوا ما في بطون هذه الأنعام خالصة لذكورنا الآية كانوا يقولون في أجنة البحيرة والسائبة إلى آخر ما ذكر، أي قالوا ما في بطون هذه الأنعام فهو حلال لذكورنا وحرام على إناثنا، هذا إذا خرجت الأجنة حية. واختلف المفسرون رحمهم الله في المراد بقوله بما في بطون هذه الأنعام على قوله، القول الأول أنه اللبن والقول الآخر أنه الأجنة، والصواب أن لفظ الآية يعمهما وهو اختيار ابن جرير الطبري عليه رحمة الله. فإذا كان ما في بطون الأنعام قد ولد ميتا فهو حلال للذكور والإناث وهم شركاء في أكله لا يحرمونه على أحد منهم. وأما التأنيث في خالصة إما حملا على المعنى لأن الذي في بطون الأنعام أنعام ثم حمل على لفظها في قوله ومحرم، وإما لأن التأنيث للمبالغة كالهاء مثلا في علامة ونسابة، وإما لأن خالصة مصدر على وزن فاعلة كالعافية وقع موقع الخالص مبالغة أو بحذف المضاف أي ذو خلوص، أو للتأنيث بناء على أن ما في بطون الأنعام هي الأجنة كما ذكرنا. وقد جاء عند مسلم من حديث عياض رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في ذات مرة في خطبته وإني خلقت عبادي حنفاء كلهم وإنهم أتتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم وحرمت عليهم ما أحللت لهم وأمرتهم أن يشركوا بي ما لم أنزل به سلطانا. الحديث قوله جنات معروشات قال مرفوعات على دعائم إلى آخره. العرش في الأصل شيء مثقف، ومعنى معروشات أي مرفوعات على ما يحملها وهو ما عرش الناس وبنوا له العريش من العنب. وذكر ابن عطية في المعروشات وغير المعروشات قولين، ومنه قد أفاد المصنف رحمة الله على الجميع. القول الأول أن المعروش هو ما يعترشه بنو آدم من أنواع الشجر، وغير المعروش ما يحدث في الجبال والصحراء ونحو ذلك. والقول الثاني قالوا أن المعروش ما حلق بحائط، وغير المعروش ما لم يحلق، وهذا هو الأقرب أن المعروش ما جعل له عرش كالرمان مثلا أو غيره، وغير المعروش ما لم يجعل له ذلك. ومعنى مختلفا أكله أي لكل نوع من أنواع النخل والزرع له طعم ولون وحجم ورائحة يخالف به النوع الآخر. قول المصنف رحمه الله وآتوا حقه يوم حصاده، قيل حقه هنا الزكاة وهو ضعيف لوجهين إلى آخر ما ذكر. اختلف المفسرون رحمه الله في المراد بحقه هنا على قولين، القول الأول قال المراد به الزكاة المفروضة وهو قول مروي عن جمع من السلف منهم أنس بن مالك وابن عباس والحسن وطاووس وغيرهم. وحكى الزجاج أن هذه الآية قيل أنها نزلت في المدينة. والقول الثاني قالوا الحق هنا ليس المراد به الزكاة وإنما هو حق غير الزكاة، وقالوا أن هو حق يراد أن يعطى به من حضر من المساكين يوم الحصاد القبضة والضغط ونحو ذلك. وهؤلاء اختلفوا، فمنهم من حمله على الوجوب ومنهم من حمله على الندب، وذكروا أن هذا الحق منسوخ بالزكاة نسخه الله عز وجل بالعشر ونصف العشر. قال ابن كثير رحمه الله وفي تسمية هذا نسخ النظر، لأنه قد كان شيئا واجبا في الأصل ثم إنه فصل بيانه وبين مقدار المخرج وكميته. قالوا وكان هذا في السنة الثانية من الهجرة. وما ذكره المصنف رحمه الله في رد القول الأول بأن الزكاة لا تعطى يوم الحصاد وإنما تعطى يوم ضم الحبوب والثمار أجاب عنه فريق بقوله المراد بيوم الحصاد أي عند حصاده، ويراد أي زمن الحصاد، أي أن زمن الحصاد قد يطول إلى أن يصح ويبسه من زبيب وتمر ونحو ذلك. وهذا يوجد في كلام العرب يقول أفعله عند كذا ويريد به الاتساع في الوقت. قول المصنف رحمه الله حمولة وفرشا قال عطف على جنات إلى آخره. حمولة وعرشا وفرشا معطوف على جنات، أي وأنشأ من الأنعام حمولة وفرشا. ويجوز أن يكون الجار والمجرور ومن الأنعام يجوز أن يكون متعلق بفعل مقدر تقديره أنشأ، وحمولة مفعول به لهذا الفعل المقدر، وتكون جملة وأنشأ المقدر معطوف على جملة أنشأ السابق في الآية. والحمولة هي الكبيرة كالإبل التي يحمل عليها الأثقال، والفرش هي صغار الإبل التي لم يهيئ لها أن يحمل عليها. وأصل فرش يدل على تمهيد الشيء وبسطه، وهذا هو المشهور في اللغة. وقيل الحمولة كبار الأنعام عن الإبل والبقر والغنم، والفرش صغارها. وقيل الحمولة ما حمل عليه من الإبل والخيل والبغال وغير ذلك، والفرش الغنم. والصواب أن الحمولة صفة صالحة لكل ما حمل على ظهره من الأنعام، وكذلك الفرش صفة لما لطف فقرب من الأرض جسمه، وهذا هو اختيار ابن جرير الطبري عليه رحمة الله. قوله ثمانية أزواج، قال بدل من حمولة وفرشا إلى آخره، في إعرابه أوجه أحسنها أنه بدل من حمولة حمولة وفرشا. وقيل هو منصوب بقوله كلوا الذي قبله، أي كلوا ثمانية أزواج، وقيل غير ذلك. والزوج ما معه آخر من جنسه يزاوجه ويحصل منهما النسل، والمراد بها الأنواع الأربعة وهي كما سيأتي في الآيات. وحينئذ يكون معنى الآية وخلق الله تعالى من الأنعام ثمانية أزواج، ومنها الذكر والأنثى، من الضأن والمعز، فمن الضأن الكبش والنعجة، ومن المعز التيس والعنز، ومن الإبل الجمل والناقة، ومن البقر الثور والبقرة. قل يا محمد لهؤلاء الذين حرموا ما رزقهم الله اتباعا للشيطان، فيحرمون من الأنعام شيئا دون شيء، أو يحرمون بعضها على الإناث دون الذكور، فقل لهم أحرم الله الذكرين ذكر الإبل والبقر، وكذلك في الآية ذكر الضأن والمعز، أم حرم أنثيهما؟ قل لهم يا محمد ذلك، أما اشتملت عليه أرحام أنثى الإبل والبقر والضأن والمعز. والهمزة في قوله الذكرين للاستفهام الإنكاري وللتوبيخ والتقريع، حيث نسبوا ما حرمه الله ما حرموه إلى الله تعالى. وفي قوله نبئوني بعلم أيضا تقريع وتوبيخ، فهم لم يستندوا في تحريمهم إلا إلى الكذب والافتراء. وفيه أيضا تهكم، لأنه لا يطلب تلقي علم منهم، وهذا التهكم تابع لصورة الاستفهام وفرع عنها. قوله افترى على الله كذبا يعني في تحريم ما لم يحرم الله إلى آخره، هو كما ذكره رحمه الله. وفيه أن هذا المفتري لم يقتصر على افتراء الكذب في حق نفسه وضلالها، حتى قصد بذلك ضلال غيره، فسن هذه السنة الشنعاء، وغايته بها إضلال الناس، فعليه وزرها ووزر من عمل بها كما جاء في الحديث. قوله قل لا أجد، الآية قال تقتضي حصر المحرمات فيما ذكر، وقد جاء في السنة تحريم أشياء لم تذكر هنا إلى آخر كلامه. هذه الآية الكريمة صريحة في أنه لم يحرم من المطعومات إلا هذه الأربعة المذكورة، التي هي الميتة، الدم المسفوح، لحم الخنزير، وما أهل لغير الله به. ولذلك ذهب بعض أهل العلم إلى أنه لا يحرم مطعوم إلا هذه الأربعة المذكورة، قالوا وكذلك جاء حصرها في آية النحل، إنما حرم عليكم ميتة والدم ولحم الخنزير وما هو لغير الله به، لأن إنما أداة حصر عند الجمهور، والنحل بعد الأنعام. وكذلك جاء الحصر أيضا المذكور في آية البقرة وهي مدنية، إنما حرم عليكم ميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله. قالوا ولا يمكن إخراج شيء من هذا الحصر إلا بدليل قطعي متواتر كتواتر القرآن، لكن هذا القول غير صحيح، فقد جاءت نصوص قرآنية أخرى تدل على تحريم غير الأربعة من المطعومات، ومن ذلك تحريم الخمر كما في آية المائدة فاجتنبوا لعلكم تفلحون. وثبت أيضا في السنة تحريم لحوم الحمر الأهلية وكل ذي ناب من السبع وغير نحو ذلك. لذلك قال جمع من أهل العلم بأن المراد بالحصر في الآيات إنما هو وقت نزول الآية، إنما هو وقت نزول الآية، لم يكن محرما غير ما نصت عليه الآيات، ثم وجدت محرمات أخرى بعد ذلك. وقيل إن المعنى لا أجد محرما مما كان أهل الجاهلية يحرمه من البحائر والسوائب وغيرها إلا ما ذكر في هذه الآية. وقال بعضهم إن السنة نسخت هذا الحصر، وقد أطال الرازي في مفتاح مفاتيح الغيب نقاش الفريقين، ونسأل هنا بصدد بحث هذه المسألة فراجعوه في مضانه إن شئتم. قوله أو فسقا، قال معطوف على المنصوبات قبله وهو ما أهل به لغير الله إلى آخر ما ذكر. ما ذكر المصنف رحمه الله هنا في إعرابه أو فسقا وجه من الأوجه الإعرابية التي يذكرها المعربون، فيكون فسقا معطوف على لحم خنزير، وجملة فإنه رجس اعتراض بين المتعاطفين، والتقدير إلا أن يكون لحم خنزير فإنه رجس، أو إلا أن يكون فسقا. وقيل هو معطوف مفعول لأجله، والعامل فيه أهل مقدم عليه وفيه كلام. والمعنى قل لا أجد فيما أوحاه الله تعالى إلي شيئا محرما أكله، إضافة إلى ما سبق من كونه ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير، إلا أن يكون مذبوحا ذبح لغير الله فذكر عليه غير اسمه سبحانه، فإنه خروج عن طاعة الله إلى معصيته والكفر به. وسماه فسقا فجعله كأنه بعينه هو عين الفسق الذي وقع النهي لأجله، وذلك لتوغله في الفسق. وقوله أهل لغير الله به صفة أو بيان لفسقا، وفيه تنبيه على أن تحريم ما أهل لغير الله به ليس لأن لحمه مضر، بل لأن ذلك كفر بالله تعالى. قوله كل ذي ظفر، قال هو ما له أصبع من دابة أو طائر، قاله الزمخشري إلى آخره. اختلف المفسرون رحمهم الله في المراد بكل ذي ظفر على أقوال. القول الأول أن المراد به كل ما لم يكن مشقوق الأصابع من البهائم والطير كالإبل والأنعام والنعام والإوز والبط. والقول الثاني قالوا المراد به الإبل فقط، وهو قول ابن زيد وضعفه ابن عطية. والقول الثالث قالوا هو كل ذي حافر من الدواب ومخلب من الطير، وهذا قول قاله ابن قتيبة، وسمى الحافر ظفرا لأنها على الاستعارة، وهذا ضعفه الرازي في تفسيره. والظفر هو العظم الذي تحت الجلد في منتهى أصابع الإنسان والحيوان والمخالب، وهو يقابل الحافر والظلف، يكون للإبل والسبع والكلب والهر والأرنب والوبر ونحو ذلك. وما حكاه المصنف عليه النقاش كان قد أفاده من ابن عطية، وهو نص كلام ابن عطية رحمة الله على الجميع. قوله إلا ما حملت ظهورهما، يعني ما في الظهور والجنوب من شحم إلى آخره، أي وحرمنا على اليهود شحوم البقر والغنم ما عدا ما علق بظهر البقر والغنم من الشحوم فإنها مباحة لهم. والحوايا جمع حوية، ووزنها فعائل كطرائف، وهي الأمعاء، وأصره من حويت كذا حيا وحواية، وأصر حوية جمع، وقيل هي جمع حاوية كضاربة، ووزنها فواعل كضاربة وضوارب، وقيل حوياء ووزنها فواعل أيضا. والحواية هي الأمعاء وما جرى مجراها من كل ما كان في البطن كالمصارين ونحو ذلك، فالمتعلق بها من الشحم لا يحرم عليه. وأما إعرابها ففيه ثلاثة أوجه. الوجه الأول أنها في موضع رفع عطفا على ظهورهما، أي وإلا الذي حملته الحوايا من الشحم فإنه أيضا غير محرم، وهذا هو الظاهر. والوجه الثاني أنها في محل نصب عطفا على شحومهما، أي حرمنا عليهم الحوايا أيضا أو ما اختلط بعظم، فتكون الحوايا والمختلط محرمين. تكون أو فيه كالتي في قوله ولا تطع منهم آثما أو كفورا، أي آثما وكفورا. قال ابن عطية عن هذا القول: وعلى هذا تدخل الحوايا في التحريم، وهذا قول لا يعضده لا اللفظ ولا المعنى بل يدفعانه. انتهى كلامه رحمه الله. القول الثالث أن الحوايا في محل نصب عطفا على المستثنى، وهو ما حملت ظهورهما، كأنه قيل إلا ما حملت الظهور أو إلا الحوايا أو إلا ما اختلط بعظم، هذا قول مرجوح. قوله وما اختلط بعظم يريد في جميع الجسد إلى آخره، أي وما اختلط من الشحوم بالعظام كشحم الألية وغيرها حلال لهم أيضا، وذلك التضييق والتحريم على اليهود إنما فعلناه بهم عقوبة لهم بسبب كفرهم وظلمهم ومخالفتهم أوامرنا، وإنا لصادقون في كل ما نقول ونفعل ونحكم به، ومن ذلك ما ذكرنا من تحريمنا عليهم ما حرمنا فجزيناهم به. وفي قوله وإنا لصادقون إخبار يتضمن التعريض بكذبهم في قوله ما حرم الله علينا شيئا، وإنما اقتدينا بإسرائيل فيما حرم على نفسه، وأيضا يتضمن إدحار قولهم ورده أيضا عليهم. قوله فإن كذبوك فقل ربكم ذو رحمة واسعة، أي إن كذبوك فيما أخبرت به من التحريم إلى آخره. نعم، هو كما ذكر المصنف رحمه الله فهذه الآية فيها ترغيب وترهيب وجمع بين الوعد والوعيد، فالله عز وجل ذو رحمة واسعة لمن أطاعه فيرحمه ويدخله جنته، فسارعوا إلى رحمته بأسبابها، وقد رحمكم ربكم حيث أمهلكم ولم يعاجلكم بعقوبته وأغدق عليكم نعمه، ولكن سطوته ونكاله وعذابه لا يرده شيء عن القوم المجرمين. قوله سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا، الآية معناها أنهم يقولون إن شركهم وتحريمهم لما حرموا كان بمشيئة الله إلى آخر ما ذكر المصنف رحمه الله، أي سيقول المشركون احتجاجا بالقضاء والقدر على عدم إذعانهم للحق لما تبين لهم، لو أراد الله المطلع على ما نحن عليه من الشرك والتحريم لما حرمناه أن نؤمن به ونفرده بالعبادة وأن نحل ما حرمنا لفعل ولما جعلنا له شريكا ولا آباؤنا من قبلنا، ولا حرمنا ما نحرمه من هذه الأشياء التي نحن على تحريمها مقيمون، لأنه قادر على أن يلهمنا الإيمان أو يحول بيننا وبين الكفر والعصيان، فلما لم يفعل ذلك دل على رضاه بما نحن مقيمون عليه، وقد رضى الله عز وجل عليه هذا الاحتجاج الذي هو تعطيل الأمر والنهي بالقدر، فقال جل وعلا كذلك كذب الذين من قبلهم الآيات. وقال بعض أهل العلم قوله هنا سيقول الذين أشركوا، هذه الآية من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه أخبر فيها عن أمر غيبي سيقولونه في المستقبل، ثم تحقق ذلك الغيب ووقع كما قال، وقد جاء ذلك مبينا في آية النحل، وقال الذين أشركوا لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء الآية، وقوله في سورة الزخرف وقالوا لو شاء الرحمن ما عبدناه. وذكر المصنف احتمالا آخر وهو أن ذلك القول منهم سيكون في الآخرة على وجه التمني أن ذلك لم يكن، وأيده بأداة الاستقبال وهي السين في قوله سيقول، فيبقى الأمر على ما هو عليه في الاستقبال وأن ذلك يكون في الآخرة، وهذا احتمال مرجوح يدل على عدم رجحانه دلالة السياق كما ذكرنا، والله أعلم. قوله قل هل عندكم من علم، توقيف لهم ويتعجيز إلى آخر كلامه، أي قل يا محمد لهؤلاء المشركين هل عندكم من علم وبرهان يقضي بأن الله تعالى راض عنكم فيما أنتم فيه فتظهروه وتبينوه لنا. والاستفهام في الآية على معنى التهكم بهم وهو إنكار، أي ليس عندكم من علم تحتجون به فتظهرونه لنا، إن هو إلا الظن الكاذب. وقل يا محمد لهؤلاء المشركين فلله وحده الحجة القاطعة التي تظهر الحق وتقطع العذر، فلا تبقي لأحد منهم عذرا. وهلما فيها لغتان، الأول اللغة الأولى لغة الحجازيين، وهي أنها تأتي بصيغة واحدة سواء أسندت لمفرد أو لمثنى أم جمع أو أم مؤنث، والنحو هلما يا زيد، هلما يا زيدان، هلما يا زيدون، يا هلما يا هند، يا هندان، يا هندات. وهي على هذه اللغة اسم فعل لعدم تغيرها، ولازمت الميم الفتحة وهي حركة بناء. اللغة الثانية لغة التميميين، فتلحقها الضمائر كما تلحق سائر الأفعال، فيقول هلما وهلم وهلمي هلمم. وهي على هذه اللغة فعل صريح لا يتصرف، ولازمت الميم الفتحة إذا كانت مستدة الضمير الواحد المذكر. ثم اختلف النحاة فيها هل هي بسيطة أو مركبة، والقائلون بتركيبها اختلفوا، وجمهور البصريين على أنها مركبة من هاء التي للتنبيه ومن المم أمرا من لما يلم. فلما ركبتا حذفت ألفها لكثرة الاستعمال، وسقطت همزة الوصل للاستغلاء عنها بحركة الميم المنقولة إليها لأجل الإدغام، وأدغمت الميم في الميم وبنيت على الفتحة، وقيل غير ذلك. وقيل هي مركبة منها التي التنبيه ومن لما أمر من لما الله شعثه أي جمعه، فحذفت ألفها لكثرة الاستعمال. وقيل هي مركبة من هل التي هي للزجر، ومن أمة أمر من الأمن وهو القصد، ونقلت حركة الهمز إلى لام هل، وقيل غير ذلك. وهلما تكون متعدية بمعنى أحضر، ولازمة بمعنى أقبل، فمن جعلها متعدية أخذها من اللمم من اللم وهو الجمع، ومن جعلها قاصرة أخذها من اللمم وهو الدنو والقرب. والمقصود أنه أمر على سبيل التعجيز، أي لا يوجد من يشهد بذلك شهادة حق لأنها دعوة كاذبة. قوله فإن شهدوا فلا تشهد معهم، أي إن كذبوا في شهادتهم وزوروا إلى آخر كلامه، أي إن جاءوك يا محمد بشهداء يشهدون أن الله حرم ما يزعمون أن الله حرمه عليهم فلا تشهد معهم، لأنهم كذبة فجرة وشهود زور في شهادتهم. وفيه كناية عن تكذيبهم، لأن الذي يصدق أحدا يوافقه في قوله، فاستعمل النهي عن موافقتهم في لازمه وهو التكذيب. قوله قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم، قال أمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم أن يدعو جميع الخلق إلى آخره. هذه آيات الوصايا العشر التي تضمنتها الآيات. وقد أخرج ابن جرير وغيره عن ابن عباس رضي الله عنهما أن هذه الآيات محكمات في جميع الكتب لم ينسخهن شيء، وهي محرمات على بني آدم كلهم أو على بني آدم كلهم، وهي هن أم الكتاب. وأخرج الترمذي وغيره عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال من سره أن ينظر إلى وصية محمد صلى الله عليه وسلم التي عليها خاتمه فليقرأ هؤلاء الآيات، قل تعالوا أتل ما حرم ربكم إلى قوله لعلكم تتقون. وأخرج ابن جرير عن كعب الأحبار أنه سمع رجلا يقرأ قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا، فقال كعب والذي نفس كعب بيده إنها لأول آية في التوراة، بسم الله الرحمن الرحيم قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم إلى آخر الآيات. قوله ألا تشركوا به شيئا، قيل أن هنا حرف عبارة وتفسير إلى آخره. في قوله ألا تشركوا أوجه، الوجه الأول أن تفسيرية، لأنه تقدمها ما هو بمعنى القول لا حروفه وهو أترو، ولا ناهية، وتشركوا مجزوم بها، ويدل على ذلك عطف ما بعده من الأوامر والنواهي عليه. فإن قيل إن جعلت أن مفسرة لفعل التلاوة وهو متعلق بما حرم ربكم، وجب أن يكون ما بعده منهيا عنه محرما كله كالشرك وما بعده، فما دخل عليه حرف النهي فما تصنع بالأوامر، وما بعده مما دخل عليه حرف النهي فما تصنع بالأوامر. الجواب لما وردت هذه الأوامر مع النواهي وتقدمهن جميعا فعل التحريم واشتركنا في الدخول تحت حكمه، علم أن التحريم راجع إلى أضدادها. فقوله وبالوالدين إحسانا نهي عن الإساءة إلى الوالدين، وقوله أوفوا المكيال والميزان بالقسط نهي عن بخس الكيل والميزان. وقل مثل ذلك في ترك العدل في القول ونكس العهد ونحو ذلك. وإلى هذا أشار الزمخشري في كشافه، ورده أبو حيان وذكر أن عطف الأوامر يحتمل وجهين. الوجه الأول أنها معطوفة لا على المناهي قبلها، فيلزم أن التحريم وقع عليها حيث كانت في حيز عن التفسيرية، بل هي معطوفة على قوله تعالى وأتل ما حرم، أمرهم أولا بأمر يترتب عليه ثم أمرهم أولا بأمر يترتب عليه ذكر مناهي ثم أمرهم ثانيا بأوامر. الوجه الثاني الذي ذكره أبو حيان أن تكون الأوامر معطوفة على المناهي وداخلة تحت أن التفسيرية، ويصح ذلك على تقدير محذوف، تكون أن مفسرة له وللمنطوق قبله الذي دل على حذفه. والتقدير قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم وما أمركم به، فحذف للدلالة لدلالة ما حرم عليكم عليه. والوجه الثاني من إعراب ألا تشركوا أنها ناصبة للفعل بعدها، وهي وما في حيزها في محل نصب بدل من ما حرم. الوجه الثالث أنها ناصبة للفعل بعدها وهي وما في حيزها بدل من العائد المحذوف، إذ التقدير ما حرمه وهو في المعنى كالذي قبله. وحينئذ تكون لا في قوله لا تشركوا زائدة، لأن لا يفسد المعنى، لأنها لو لم تكن زائدة لصار الذي حرم الله عز وجل على ذلك ترك الإشراك، وترك الإشراك مطلوب وليس بمحرم. وضعف هذا القول أبو حيان عن القول بزيادة لا، قال وهذا ضعيف لانحصار عموم المحرم في الإشراك، إذ ما بعده من الأمر ليس داخلا في المحرم، ولا ما بعده الأمر مما فيه، لا يمكن ادعاء زيادة لا فيه لظهور أن لا فيه للنهي. الوجه الرابع من الوجوه الأعاريب أن تكون أن الناصب وما في حيزها منصوبة على الإغراب عليكم، ويكون الكلام الأول قد تم عند قوله ربكم وتعالوا أتلوا ما حرم ربكم، ثم ابتدأ فقال عليكم ألا تشركوا، أيلزم نفي الشرك وعدمه، وهذا قول ضعيف. الوجه الخامس أن تكون أن وما في حيزها في موضع رفع على أنها خبر مبتدأ محذوف، أي المحرم ألا تشركوا أو المتلو ألا تشركوا، وقيل غير ذلك من وجوه الأحاديث. ورجح المصنف رحمه الله أنها مصدرية في موضع نصب على البدل ولا نافية، وأن الفعل حرم ضمن معنى الوصية بدليل آخر الآيات في قول وصاكم به، والوصية أعم من التحريم، لأن الوصية تكون بتحريم وتحليل ووجوب وندب ونحو ذلك. ويكون تقدير الكلام تعالى واتلوا ما وصاكم به ربكم ألا تشركوا به شيئا ووصاكم بإحسان للوالدين إلى آخره. ثم ذكر المصنف رحمه الله أنه إن لم يقل بذلك لزم الإشكال في عطف الأوامر على النواهي والعكس، ثم ذكر وجها آخر لتأويل الآية، وسبق أن أشرنا إلى ذلك ونقلنا كلام الزمخشري وأبي حيان على ذلك. قوله ولا تقتلوا أولادكم من إملاق، قال الإملاق الفاقة إلى آخره، أصل ملق يدل على تجرد في الشيء ولين، وأملق الرجل فهو مملق إذا افتقر، والإملاق الفقر والجوع، ومن سببية متعلقة بالفعل المنهي عنه، أي لا تقتلوا أولادكم لأجل الإملاق، وقتل الولد حرام إلا بحقه. وإنما ذكر هذا السبب لأنه كان العلة في قتل الولد عندهم. قوله رحمه الله ولا تقتلوا أولادكم، قوله ما ظهر منها وما بطن، قيل ما ظهر الزنا وما بطن اتخاذ الأخدان. ذكر المفسرون رحمه الله في المراد بقول ما ظهر منها وما بطن عدة أقوال، منها أن الفواحش هي الزنا، ما ظهر منها الإعلان بها، وما بطن الإصرار بها، وقيل ما ظهر الخمر ونكاح المحرمات، وما بطن الزنا، وقيل غير ذلك. وهذا كله على وجه التمثيل، وإلا فالصحيح أن ذلك عام في جميع الفواحش، وهذا هو اختيار ابن جرير الطبري عليه رحمة الله وابن عطية. ووافقها المصنف ووافقهم المصنف رحمة الله على الجميع. وسبق أن أشرنا إلى هذه المسألة عند قوله تعالى وذروا ظاهر الإثم وباطنه فراجعوا. قوله ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق، قال فسره قول رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل دم امرئ مسلم إلى آخر كلامه، يعني أن المراد بالحق هنا هو ما فسره النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني والنفس بالنفس والتارك لدينه المفارق للجماعة. وهذا في حق المسلم. في حق المعاهد حديث ابن عمرو رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة وإن ريحها ليوجد من مسيرة 40 عاما، رواه البخاري. المهم أنه لا يجوز قتل النفس التي حرم الله إلا بالطريق الحق الموجبة لقتلها شرعا عند الله جل وعلا. قوله ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن، قال النهي عن القرب يعم وجوه التصرف إلى آخره. ومعنى الآية لا تقربوا مال اليتيم إلا بما يكون أصلح له وأنفع، وذلك بالمحافظة عليه وتنميته وتثميره في الوجوه المأمونة التي يغلب على الظن أن لا خسارة فيها. والنهي عن القرب يعم جميع وجوه التصرف، وفيه سد للذريعة، لأنه إذا نهى عن أن يقرب نهي أن يقرب المال فالنهي عن أكله أولى وأحرى. وقد أفاد المصنف هذا الكلام من ابن عطية رحمة الله على الجميع. وقوله حتى يبلغ أشده أي وقت بلوغه، فإذا بلغ وأنست منه رشدا وحسن تصرف فادفعوا إليه ماله. قوله لا نكلف نفسا إلا وسعها، قال لما أمر بالقسط في الكيل والوزن وقد علم أن القسط، إلى آخر كلامه. ذكر المصنف رحمه الله هنا مناسبة هذه الجملة لما قبلها. وخلاصة ما ذكر أنه لما كان قوله بالقسط قد يشق في بعض الأحيان، لأن الإنسان قد يفوته أن يوفي الكيل أو الوزن أحيانا، أعقب ذلك بقوله لا نكلف نفسا إلا وسعها، أي من اجتهد في أداء الحق وأخذه بالعدل وحرص على الإيفاء في الكيل والميزان فأخطأ أو وقع منه نقص وتقصير بعد استفراغ وسعه وبذل جهده بذلك فلا حرج عليه. قوله ولو كان ذا قربى، أي لو كان المقول له أو عليه في شهادة أو غيرها، إلى آخر كلامه. وكما ذكر رحمه الله وهو كقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين، الآية وقد تكلمنا عليها في سورة النساء. قوله أن هذا صراطي، الإشارة بهذا إلى ما تقدم من الوصايا إلى آخره. أولا في فتح همزة أن وكسرها ثلاث قراءات. القراءة الأولى بكسر الهمزة وتشديد النون إن، وهذه قراءة حمزة والكسائي وخلف. القراءة الثانية بفتح الهمزة وتخفيف النون وأن هذا صراطي، وهي قراءة ابن عامر ويعقوب. والقراءة الثالثة بفتح الهمزة وتشديد النون وأن، وهذه قراءة الباقي. فقراءة الكسر على الاستئناف، وفاتبعوه جملة معطوفة على الجملة قبلها، والجملة الاستئنافية تفيد التعليل لقوله فاتبعوه. وأما قراءة ابن عامر ويعقوب والتي هي بفتح الهمزة وتخفيف النون اللي هي وأن، فهي مخففة من الثقيلة، واسمها ضمير الأمر والشأن أي وأنه، وفيها أربعة أوجه هي وقراءة الباقين التي بالتشديد وأن هذا. وأظهر تلك الوجوه أنها في محل نصب عطفا على ما حرم، أي أتلو ما حرم وأتلو أن هذا صراطي. والوجه الثاني أنها منصوبة المحل أيضا عطفا على ألا تشرك، على القول بأن أن المصدرية وأنها وما بعدها بدل من ما حرم. والوجه الثالث أنها على إسقاط لام العلة، أي ولأن هذا صراطي مستقيم فاتبعوه. والوجه الرابع أنها في محل جر عطفا على الضمير المجرور في به، أي ذلكم وصاكم به وبأن هذا. وثمة تفاصيل في هذه الأعاريب ليس هذا محل بسطها. ثانيا في عود اسم الإشارة هذا، قيل إشارة إلى الإسلام أو القرآن أو ما ورد في هذه السورة، لأنها كلها في التوحيد وأدلة النبوة وإثبات الدين وإلى ما تقدم من الوصايا، واشملوا ذلك كله. قوله ولا تتبعوا السبل، قال أي الطرق المختلفة في الدين إلى آخر كلامه. هو كما ذكر رحمه الله وقد ساق حديث ابن مسعود رضي الله عنه في بيان ذلك. قوله فتفرق بكم عن سبيله أي تفرقتم عن سبيل الله إلى آخره، أي ولا تتبعوا الطرق المخالفة لهذا الطريق فتضلكم عنه وتفرقكم وتشتتكم عن طريقه ودينه الذي شرعه وارتضاه لكم. وفي مفردة فتفرق قراءتان، فقرأ البزي عن ابن كثير بتشديد التاء فتفرق، والباقون بالتخفيف. قوله ثم آتينا معطوف على ما وصاكم به إلى آخره، معلوم أن ثم تقتضي المهلة في الزمان، هذا أصل وضعها، ثم تأتي للمهلة في الإخبار. واختلف المعربون في إعرابه، فقيل هو عطف على أتلو، تقدير أتلو ما حرم ثم أتلو آتينا، وقيل هو عطف على قل، على إضمار قل أي ثم قل آتينا، وقيل تقديره ثم أخبركم، وقيل هو عطف على وصاكم به، وهذا قول الزمخشري، ولعل المصنف رحمه الله أفاده منه. ثم قال الزمخشري فإن قلت كيف صح عطفه عليه بثم والإيتاء قبل التوصية بدهر طويل، قلت هذا الزمخشري هذه التوصية قديمة لم يزل تتوصاها كل أمة على لسان نبيها، فكأنه قيل ذلكم وصاكم به يا بني آدم قديما وحديثا، ثم أعظم من ذلك أن آتينا موسى الكتاب، انتهى كلامه. وقيل هو معطوف على ما تقدم قبل من قوله ووهبنا له إسحاق. قال أبو حيان بعد أن ذكر شيئا من هذه الأقوال، وهذه الأقوال كلها متكلفة، والذي ينبغي أن يذهب إليه إلى أن يذهب إلى أنها استعملت العطف كالواو من غير اعتبار مهلة. قوله تماما على الذي أحسن، قال فيه تأويلات. لا بد أيها الإخوة قبل أن نشرع في بيان هذه التأويلات أنها متعلقة بأعاريب، فإذا فهمت الأعاريب استطعت أن تركب الأقوال على هذه الأعاريب. فهناك أعاريب متعلقة بتمام، وهناك أعاريب متعلقة بأحسن. فتماما ذكر العلماء في نصبه أوجه، منها أنه مفعول لأجله أي لأجل تمام نعمتنا، والوجه الثاني أنه مصدر في موضع الحال، إما من الكتاب أي آتينا موسى الكتاب تاما، أو حال من ناء النون، نون العظمة في آتينا أي ممتنين. والوجه الثالث أن يكون مفعولا مطلقا نائبا عن المصدر لأنه نوعه، أي آتيناه إيتاء تماما لا نقصان، إيتاء تمام لا نقصان، أو لأنه اسم المصدر على تقدير آتيناه أي أتممناه تماما. أما أحسن فقيل هو فعل ماض واقع صلة الموصول، وفاعله ضمير مستتر يعود على موسى، وقيل الضمير يعود على كل من أحسن، والموصول الذي مراد به الجنس، وقيل الذي هنا مصدرية وليست موصولة. وأحسن فعل ماض صلتها، وفاعل أحسن ضمير مستتر يعود على موسى أي تماما على إحسان موسى بطاعتنا وقيامه بأمرنا ونهينا. وقيل أحسن اسم على وزن أفعل كأفضل وأكرم، وإذا تقرر هذا فالأقوال التي قيلت تتركب على هذه الأعاريب ولا تحتمل تلك الأقوال. قوله أن تقول في موضع مفعول من أجله إلى آخره، في إعرابه وجهان، الوجه الأول أنه مفعول من أجله، والعامل فيه أنزلناه مقدرا مدلول عليه بنفس أنزلناه الملفوظ قبله، والتقدير أنزلناه أن تقولوا. والوجه الثاني أنه مفعول به، والعامل فيه واتقوا أي واتقوا أن تقولوا كذا وكذا، وضعفه ابن عطية. والطائفتان هما اليهود والنصارى اللتان أنزل عليهم التوراة والإنجيل. قوله إن كنا عن دراستهم لغافلين أي لم ندرس مثل دراستهم إلى آخره، أي والكتب التي أنزلتها عليهم ليس لنا بها علم ولا معرفة، فلا ندري ما هي ولا نعلم ما يقرؤون، فليس هو بلساننا فنفهم ما يقولون فهما كانوا يدركونه، ولم نؤمر بما فيه. وإن مخففة من الثقيل عند البصريين، والكوفيون يجعلونها بمعنى ما النافية، واللام بمعنى إلا، والتقدير ما كنا عن دراستهم إلا غافلين. وقيل إن بمعنى وإن كنا إن هنا بمعنى قد، واللام زائدة، وفي قوله قد جاءكم بينة إقامة حجة عليهم، أي فقد جاءكم كتاب من الله تعالى على لسان محمد صلى الله عليه وسلم بلسان عربي مبين حجة عليكم واضحة بينة. ومعنى صدف أي أعرض وعدل عن الحق. قوله بعض آيات ربك أشراق الساعة كطلوع الشمس المغربها إلى آخره، المقصود بهذه الآية هنا طلوع الشمس المغربها، فحينئذ لا يقبل إيمان كافر لم يكن مؤمنا من قبل طلوعها، ولا تقبل توبة من عاصٍ، ولا يقبل عمل صالح من أحد لم يكن عاملا به قبل طلوعها. وقد تواترت الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، فقد أخرج الشيخان من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى تطلع الشمس من مغربها، فإذا طلعت فرآها الناس آمنوا أجمعون، فذلك حين لا ينفع نفسا إيمانها، الآية. وقوله قل فانتظروا وعيد، أي انتظروا أن تأتيكم الملائكة بالموت فتقبض أرواحكم، أو أن يأتي ربك لفصل القضاء في موقف القيامة، أو أن يأتيكم طلوع الشمس من مغربها فتطوى صحائف الأعمال ولا ينفعكم إيمانكم حينئذ إن آمنتم، فتعلمون إذ ذاك المحق منا من المبطل والناجي من الهالك. قوله إن الذين فرقوا دينهم قال هم اليهود والنصارى إلى آخره، في مفردة فرقوا قراءتان، الأولى بألف بعد الفاء وتخفيف الراء، فارقوا أي زايلوا دينهم وتركوه وانصرفوا عنه، فهذه قراءة حمزة والكسائي. القراءة الثانية بغير ألف وتشديد الراء، فرقوا من التفريق، وهي قراءة الباقين. والآية عامة في كل من فارق دين الله عز وجل وفرقه، وكانوا فرقا فيه وأحزابا وشيعا، فهو بريء من النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم بريء منه، وهو كقوله تعالى: وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون، فتقطعوا أمرهم بينهم زبرا كل حزب بما لديهم فرحون. وأعظم من فرقوا دينهم اليهود والنصارى، وساق المصنف رحمه الله شاهد ذلك من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكل مبتدع خالف سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وكذب ببعض ما جاء به من الحق وابتدع من الباطل بما لم تشرعه الرسل فهو داخل في حكم الآية. فالذين اختلفوا في دين الله وفارقوه أو تشتتوا فيه فأصبحوا فرقا وأحزابا وأديانا كل يزعم أنه على الحق تبعا للأهواء والضلالات، فالرسول صلى الله عليه وسلم بريء منهم ومما هم فيه. قوله عشر أمثالها قال فضل عظيم على العموم في الحسنات إلى آخره، سبق أن أشرنا إلى هذه المسألة، فمن جاء ربه يوم القيامة بالخصلة الحسنة فله من الثواب على أقل التقديرات عشر حسنات، كل حسنة منها مثل حسنة التي جاء بها، والله يضاعف لمن يشاء. قوله دينا قيما قال بدل من موضع إلى صراط المستقيم إلى آخره، في نصب دينا أوجه، الوجه الأول أنه مصدر على المعنى، أي هداني هداية دين قيم، أو على إضمار عرفني دينا أو يلزم دينا، أو هو منصوب على البدل من محل إلى صراط. وقيما أصل قوم يدل على انتصاب أو عزم، وقيما يعني مستقيما أو ثابتا أو مقوما لأمور معاشهم ومعادهم. والقيم مصدر بمعنى القيام، ووصف به الدين مبالغة، وفيه قراءتان، القراءة الأولى بفتح القاف وكسر الياء وتشديدها قيما، وهي قراءة نافع وأبي جعفر وابن كثير وأبي عمرو ويعقوب. القراءة الثانية بكسر القاف وفتح الياء وتخفيفها قيما، وهي قراءة الباقين، وتعرب ملة إبراهيم بدل من دينا، أو هي منصوبة بإضمار أعلي. قوله ونسكي أي عبادتي وقيل ذبحي للبهائم إلى آخره، هو كما ذكر المصنف رحمه الله. فهذه أقوال قيلت في المراد بالنسك في الآية، وما رجحه المصنف رحمه الله هو الصحيح. فالنسك هنا أعم، فهو بمعنى العبادة، ويدخل فيه الذبح والحج ونحو ذلك. ولعل من خص الذبيحة بالذكر هنا لأنه قد تقدم الحديث عنها والجدل فيها في هذه السورة كما ذكر ابن عطية رحمه الله. قوله ومحياي ومماتي أي أعمالي في حال حياتي وعند موتي، أولا اختلف المفسرون رحمه الله في ذلك على أقوال. القول الأول أنه لا يملك حياتي ومماتي إلا الله، فهو سبحانه الذي يدبر أمري حيا وميتا. القول الثاني أن المراد بمحياي ما أعمله في حياتي، والمراد بمماتي ما أوصي به بعد وفاتي. القول الثالث قالوا محياي أي حياتي لله في طاعته، ومماتي في رجوعه إلى جزائه، وقيل غير ذلك. وفي قوله لا شريك له ظاهر الآية نفي كل شريك، فهو عام في كل شريك. ومن قال بأن المراد بأنه لا شريك له في العالم، أو لا شريك له في ما أتقرب به من العبادة، أو لا شريك له في الخلق والتدبير، أو لا شريك له فيما شاء من أفعاله، كلها من باب التفسير بالمثال. قوله وأنا أول المسلمين، لأنه صلى الله عليه وسلم سابق أمته، يعني أنه أول من أسلم من هذه الأمة. إن جميع الأنبياء قبله كلهم كانت دعوتهم إلى الإسلام، وأصله عبادة الله وحده لا شريك له، وقد جاء القرآن مصرحا بذلك في أكثر من موضع. وذكر ابن عطية احتمالا ثانيا بأن المراد به أول من أسلم من أهل مكة، وذكر كذلك أنه أول من أسلم من العرب، والمعنى واحد، وإن كان القول أول أعم وأحسن كما ذكر ابن عطية رحمه الله. قوله قل أغير الله يبغي ربا قال تقرير وتوبيخ للكفار إلى آخره. الاستفهام في قوله أغير الله معناها الإنكار والتوبيخ، وهو رد عليهم إذ دعوه إلى آلهتهم، والمعنى أنه كيف يجتمع لي دعوة غير الله ربا وغيره مربوب له. قوله ولا تكسب كل نفس إلا عليها قال رد على الكفار، لأنهم قالوا له اعبد آلهتك إلى آخره. ما ذكر المصنف رحمه الله من نزول الآية كان قد أورده مقاتل بن سليمان في تفسيره، وهو ضعيف لا يصح سببا لنزول الآية. ومعنى الآية أن ما يكسبه المرء من الآثام لا يتعدى منه شيء إلا غيره، فلا تجني نفس ذنبا إلا أخذت به هي دون غيرها، ولا تحمل نفس عن نفس شيئا من الآثام، بل كل يتحمل آثام نفسه. وأصل وزر يدل على ما حمله الإنسان وعلى الثقل في الشيء، ومنه سميت الآثام أوزارا لأنها أحمال مثقلة. قوله خلائف جمع خليفة أي يخلف بعضكم بعضا إلى آخره. خلائف واحدهم خليفة، والخلافة النيابة عن الغير، وأصل خلف مجيء شيء بعد شيء يقوم مقامه. وقد ذكر المفسرون عدة معاني للآية، فقيل خلفاء في الأرض عن الجن أو الملائكة، وقيل يخلف بعضكم بعضا، وقيل خلفاء الأرض تملكونها، وهذا كله على أن الخطاب لبني آدم، وقيل الخطاب لأمة محمد صلى الله عليه وسلم. ويكون المعنى أن أمته خلفت سائر الأمم، ولا يجيء بعدها أمة تخلفها، إذ عليهم تقوم الساعة. وثمة مسألة يجب التنبيه عليها، وهي قول المصنف خلائف عن الله في أرضه، فهل يجوز إطلاق مثل هذه العبارة ونحوها كقول فلان خليفة الله في أرضه؟ اختلف العلماء رحمهم الله في إطلاق مثل هذه العبارات على أقوال. القول الأول الجواز، واحتجوا بقوله تعالى إني جاعلك في الأرض خليفة، وأيضا بوصية علي رضي الله عنه لكميل بن زياد، وفيها يا كميل أولئك خلفاء الله في أرضه ودعاته إلى دينه. وقد أخرجه الخطيب البغدادي في الفقيه والمتفقه، وقال عنه ابن عبد البر هو حديث مشهور عند أهل العلم يستغني عن الإسناد لشهرته عندهم، وقد شرحه وعلق عليه شيخ الإسلام في جواب الاعتراضات المصرية، وكذلك ابن القيم رحمه الله فعل في مفتاح دار السعادة. القول الثاني قالوا والمنع، قالوا لأن الخليفة يكون عمن يغيب ويخلفه غيره، والله تعالى شاهد غير غائب، فمحال أن يخلفه غيره، بل هو سبحانه الذي يخلف عبادة عبده المؤمن فيكون خليفته. واحتجوا بقول أبي بكر رضي الله عنه لما قيل له يا خليفة الله فقال لست بخليفة الله ولكني خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم وحسبي ذلك. القول الثالث هو التفصيل، قالوا إن أريد بالإضافة إلى الله أنه خليفة عنه فالمنع أرجح، وإن أريد الإضافة أن الله عز وجل استخلفه عن غيره ممن كان قبله فهذا لا يمتنع فيه الإضافة، وحقيقتها خليفة الله الذي جعله الله خلفا عن غيره. قوله ورفع بعضكم قال عموم في المال والجاه والقوة إلى آخره، نعم هو كما قال رحمه الله. فالله خالف بين أحوال العباد وفاوت بينهم، فجعل بعضهم فوق بعض في الأرزاق والأخلاق والقوة والعافية والمحاسن والمساوئ والأشكال والألوان وغيرها. وكذلك ما ذهب إليه المصنف رحمه الله في معنى ليبلوكم فيما أتاكم، أي ليختبركم فيما خولكم من فضله ومنحكم فيه من نعمه فينظر كيف تعمل. قوله إن الله سريع العقاب وإنه لغفور رحيم، قال جمع بين التخويف والترجية إلى آخره، هو كما قال رحمه الله. وسرعة عقابه إن كان في الدنيا فالسرعة ظاهرة، وإن كان في الآخرة فوصف بالسرعة لتحققه، إذ كل ما هو آت آت. هذا ما ذكره ابن عطية في محرره، ولعل المصنف رحمة الله على الجميع قد أفاده منه، والله أعلم. وبهذا نكون قد أنهينا التعليق على هذه السورة الكريمة الجليلة، سورة الأنعام. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من عباده الصالحين وأوليائه المتقين. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، من طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أبقيتنا، واجعله الوارث منا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.